يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل بيتي شخص وهو يريد شيئا ثم إني قمت بقتله، هل يقام علي القصاص أو الدية علما بأن هذا الشخص يريد شيئا من العرق؟ والله هذا عند القضاء، هذا عند الحاكم، ما نقدر نقول ما عليك شيء ولا عليك شيء، القاضي هو اللي ينظر في الملابسات، ملابسات الأمور والواقعة. نعم.